الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فها نحن أيها الإخوة ندلف إلى حقبة جديدة من تاريخ الإسلام الذي نريد أن نحدد به صوا ومنارا على الطريق إلى الله عز وجل لنصل إليه سبحانه وبحمده من أقصر طريق وأصحه فإن الناس يسيرون إلى الله عز وجل لكن القليل من الناس هو الذي يسير في الطريق الغير بعيدة في الطريق المختصرة وأقل من القليل هو الذي يسير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا لا يسقط في بنيات الطريق شعارنا على طرة هذه السلسلة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إننا لا نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل إلا أن نستقرئ أحوال هؤلاء وننظر كيف يعملون وأنتم تنظرون إلى أمة مشرذمة مفتتة الآن عادت إلى بعض الجاهلية أدراجها فصار أبعاضها أثرا من بعد عين وربما لا تجد الأثر كما أنك لم تجد العين قوم لا يستطيعون أن يجلسوا على مائدة واحدة قط في وقت تراق فيه الدماء ويقتل فيه الرجال والنساء والأطفال والعجائز والشيوخ في وقت تباد فيه أمة برمتها وشخوص بأعيانهم ومع ذلك لا يستطيعون الاتفاق كيف اتفق أسلافنا واختلف هؤلاء لأنهم إنما انقطعوا عنهم وصار البون بينهم وبين أسلافهم بعيدا إنهم قد اتفقوا في أصقاع المعمورة المترامية أيها الإخوة لسبب بسيط جدا ومع بساطته قد صعب على أمتنا برمتها هذا السبب هو أنهم اجتمعوا على الشريعة وتمسكوا بمن كان قبلهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما بعدهم الجيل المزكى. هذا هو المنهج أيها السادة. نعود أدراجنا تارة أخرى عود على بدء، إن كنا نريد أن نصوغ الطريق إلى الله عز وجل، إن كنا نريد أن نحيي أمة بعد أن كادت تموت، إن كنا نريد أن نستخلص هذه المادة، مادة الحياة هي التي يحيا بها الأمة على مر العصور، إن كنا نريد أن نستخلص ديننا من غير شائبة. ومعركة اليوم نحن أخص الناس بذكرها من دون العالم، على قول الله عز وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. إن سكناك في منزل قوم كانت لهم عندك آية هو في حد ذاته آية، وكما أنه قد دلف إلى مصر قوم ظلمة، إنما هضموا حقوق الناس أيضا دلف إليهم المسلمون، هم الذين خلصوا هذا الصقع وهذا المصري من هذا العذاب الأليم الذي كان يقع على بني جلدتهم من بني جلدتهم من الرومان. إنني قد أتيت اليوم أيها الإخوة لأحدثكم عن فتح مصر، ويتمخض هذا الفتح عن تلك الغزاة العظيمة التي قطعت أحلام الروم عن المسلمين حقبة من الزمان كبيرة، ألا وهي معركة ذات الصواري. لكنني لا أستطيع أن أخلص إلى هذه المعركة إلا إذا تحدثت عن فتح مصر، لأنني كما ذكرت لك معركة ذات الصواري مخضت فتح مصر، وهي نتيجة فتح مصر. ومن ثم كان ينبغي علي أن أستقبل التاريخ من رأسه، وأسأل الله عز وجل على غراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيبه وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. وكان من أمر مصر أنه في العام 18 من الهجرة، حينما زفر عمرو بن العاص رضي الله عنه ببيت المقدس السليم، وأشرقت إيليا وفلسطين بل والشام برمته بوطأة المسلمين العادلة وبصهوة المسلمين القاتلة التي تمرق إلى قلوب كل ظالم معتدل وتعدل بين الناس على سواء، حينما خلص المسلمون من الشام التفت القائد البصير العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا المفترى عليه من أبناء عققة إنما لم يراعوا أجدادهم قط، فيأتون بكل عربيد سكير لا يعد في الرجال شيئا بل ولا في النساء ولا فيما بينهما، ليقوم بدور هذا القائد العظيم فيخرجه حبيبا لبنت قسطنطين أو بنت المقوقس. هذه هي المرأة المتبرجة التي ظهرت أمامنا، ثم لا يمنعه ذلك أن يبكي ويظهر للناس جهد عمرو بن العاص وبراعة عمرو بن العاص في ديانته، ومع ذلك هو زان يريد أن يخرج علينا أو يخرج لنا التاريخ في هذا القالب وفي هذا الوصف. لا أيها السادة، إنما نأخذ ديننا من تراثنا. عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا القائد صاحب الفراسة العظيمة الذي دوخ الدنيا حتى صار يضرب به المثل، يقولون صاله كصولة عمرو يوم أجنادين، يعني كهيئة عمرو في هذه المعركة الحاسمة بالشام، وكنت قد أشرت إليها قبل ذلك. حينما انتهى عمرو بن العاص من الشام التفت إلى الغرب ولم يفتأ يذكر عمر رضي الله عنه شيخ الإسلام، عمر الشيخ الذي عركته السنون الخبرة المدرة، لم يزل عمرو بن العاص يذكره يفتل له في الذروة والغارب ليقنعه أن مصر منفذا على المسلمين بالشام، وأن وأن الرومان يستطيعون من خلالها أن يهجموا علينا، وأنها كما يقال باللفظ الحادث بعد استراتيجي. لا، لم يفتع عمرو يذكر عمر رضي الله عنه بذلك حتى أصغى إليه عمر وأذن له أن يذهب إلى مصر. وأنتقل بك الآن سريعا واجعلها من بين قوسين إلى مصر لترى قوما، وأنا أريدك أن تحفظ هذا المقطع جيدا لأنني سأحتاجه حينما أناظر بين حكم الروم، هذا الحكم المتحضر، وبين حكم المسلمين. في هذا الوقت كان الرومان يستعبدون أهل مصر الأصليين، وهم بني ملة واحدة، صليبيون جميعا، ومع ذلك كانوا يستعبدونهم ويذلونهم، بل وكانوا ينظرون في بنات أفكارهم عن أشياء تزيدهم ذلا وعذابا. فقال أهل التاريخ من بني جلداتهم قبل أن يكون من المسلمين، قال أهل التاريخ إن الروم كانوا يلزمونهم بضرائب باهظة، ولا تقع هذه الضرائب على فصيل محدد، بل ضربت الشعب برمته، فيدفعون الضرائب رجالا ونساء وعجائز وشيوخا وأطفالا، بل تفننوا في تعذيبهم وإرهاقهم، فصاروا يدفعونهم الضرائب على الموتى. فإذا ما مات الرجل يمنعه الروم أن يدفن، يمنعون أهله من دفنه حتى يدفع الضريبة. تأمل، موت وخراب ديار حتى يدفع الضريبة. ثم بعد ذلك أمعنوا في إرهاقهم بالضرائب، فأمرهم أن يطعموا الجيش برمته، فأي جندي روماني ينزل بهم يجب عليهم أن يطعموه، وهؤلاء قوم يقيمون معهم. ومع ذلك حرموهم من كل منصب عالي، فلا يحلم رجل من القبط أن يصل إلى مرتبة عالية من وزارة أو رئاسة في جنبات هذا الصقع والمصر أبدا، بل هو حكر على هؤلاء الرومان. أضف إلى ذلك الزنا والخنا والاضطهاد الذي يبين لك الآن في تضاعيف هذه الكلمات للمؤرخين. عذاب عظيم أليم يحكون فعل الفراعين في بني إسرائيل. انطلق عمرو بن العاص رضي الله عنه وسبقته شهرته، لا أقول شهرة عمرو، بل سبقته شهرة الإسلام ومعاملة الإسلام، حتى كان أهل مصر يتمنون دخول عمرو بن العاص. تأمل جيدا، لهؤلاء الذين يحرفون الدنيا علينا كانوا يتمنون، وهذا كما قال السير توماس أرنولد بلسانهم ومن بني جلدتهم ليس من عندنا، قال ذلك على ما سأبينه إن شاء الله عز وجل. فانطلق عمرو رضي الله عنه يغز السير نحو مصر، وكله أمل مفعم أن يوطد هذا الصقع للمسلمين. نحن ما غزونا يوما من الأيام نريد مالا ولا دولة ولا عروشا ولا كراسيا أبدا، وإنما كان شعارنا فإن أبيت فإن رضيتم بالإسلام فاحكموا أنفسكم. ما نريد منهم جزاء ولا شكورا ولا ملكا ولا دولة قط، والتاريخ خير شهيدي. وبينما عمرو بن العاص في طريقه إلى مصر، نظر أمير المؤمنين الذي لم يترك لعقله برهة للراحة، فأخذ يفكر في الطريق إلى مصر، وهي بلدة بعيدة عن قاعدتهم ومحل ديارهم وإدارتهم للمعارك، وهو يفكر في ذلك، فكأنما تندم عليه وأراد أن يدخر الناس. وعمر رضي الله عنه قد جعل له شعارا قاله يوم اليرموك والقادسية، وقاله حينما راودوه على غزو البحر أيام معاوية لما كان أميرا لعمر على الشام، قاله في هذه المواضع كلها، قال لمسلم واحد خير عندي من 100,000 دينار، وفي رواية قال لنجاة مسلم عندي خير من الروم برمتهم. فلازال عمر يجلس مفكرا، فكأنما استخار ربه واستشاره، فأرسل في أثر عمرو رضي الله عنه في كتاب يقول فيه: أما بعد، يا عمرو، إن كنت قد دخلت العريش وهي حدود مصر فامض على بركة الله، وإلا فارجع. فأرسل عمر هذا الكتاب برسول، فقيل لعمرو بن العاص وهو على مشارف مصر لم يدخل العريش قط، قيل له: يا أيها الأمير، كتاب من أمير المؤمنين قد جاءك، أو رسول من أمير المؤمنين قد جاءك، وعمرو بن العاص له عين لا كعين غيره، فقد فاق العرب والعجم دهاء. وحينما حاصر الأرطبون بالشام وقاتل الأرطبون بالشام، تذكرون، قال عمر: رمينا أرطبون الشام، أرطبون الروم بأرطبون العرب، يعني عمرو بن العاص، فلننظر عما تنفرج. فانفرجت وفرجت، فقضى عليه وفتح البيت المسجد الأقصى السليم. فنظر عمرو نظرة ثاقبة تنم عن فراسة، تلك الفراسة هي نتيجة التقوى والعبادة. فنظر عمرو رضي الله عنه إلى الرسول نظرة واحدة، فقال: أخروه عني. فلا زال عمرو يماطله، كأن عمرا علم ما أراده عمر منه. فلا زال عمرو يماطله حتى دخل العريش، فقال: أين الرسول؟ فأتي له بالرسول، فنظر في الكتاب، قال: الحمد لله، دخلنا العريش عن أمر أمير المؤمنين عمر. فتحت العريش أمام عمرو من غير مقاومة قط تذكر، لأن الناس قد حشروا جميعا في قلب البلد. فجاز عمرو رضي الله عنه سيناء، ومن سيناء إلى مدينة على الساحل يقال لها الفرمة، وكان الناس قد أعدوا فيها كتيبة كبيرة للقائه. فقام عمرو رضي الله عنه حينما رأى العدد والعدة مذكرا للناس بمادة النصر، فقال: اتقوا الله عز وجل، وغضوا أبصاركم، واتقوا بالدرك، بالدرك يعني بالترس، واجسوا على ركبكم، وأشرعوا الرماح، واحسنوا نياتكم، فان الله لا ينصر عبدا الا اذا صلحت نيته، ولا تبدؤوهم بالقتال، واسكتوا الا من ذكر الله عز وجل. هذه هي مخضة دراسة قائد عظيم تدرس خططه الان في اوروبا. هذه هي خبراته يسديها اليك، هي مادة النصر ايها السادة. انطلق عمرو واصطدم بالناس صدمة واحدة فهزمهم قبل لفت الرداء. وإن والله يا عمرو، إذا ما قرأت عن عمرو علمت لما ينتصر عمرو، والمجال ضيق أن أذكر لك الآن عمرو وقادته، ولعلنا أن نستفيد في ذلك في مجالس أخرى لتتعرف على أجدادك، ومنهم إلى معالم الطريق الذي جهلناه. فتح عمر الفرم وانطلق الى بلبيس، فبينما هو قائم على مشارف بلبيس اذ جمع الناس له عددا وعددا، وكان فيهم الارطبون، وهو الذي فر ادراجه من الشام ايليا حتى بلغ الى مصر، ليس له سبيل الا ومعه عدد كبير من الناس. فحينما وجده عمرو رضي الله عنه دخل عليه وكلمه وأحدث معه مثل الذي أحدثه بالشام أيضا أو مع بعض قادته. ويذكر عندها أن قوما من القبط أهل مصر وقفوا مع عمرو يقاتلون معه، كانوا يستبشرون إن عمرو لما فتح مصر قام بطريقهم الأكبر، وقال: إننا الآن قد استرددنا حريتنا بفتح المسلمين، وهدأت الآن، أنا هدأت من إرهاق الضرائب. هذا كلام عندهم مدون أيها السادة، وعجب أن يمخرق علينا بعض بني جلدتنا، لا أقول منهم بل من بني جلدتنا نحن، ويصدقونهم. فدخل عمرو بالبيت ففتحها، وتأمل هذا المقطع واجعله أيضا بين قوسين يريك عظمة الإسلام. لما دخل عمرو رضي الله عنه وجد في بلبيس أرمانوسة بنت المقوقس، وكانت قد ذهبت إلى بلبيس في زيارة لأن أباها أكرهها على أن تتزوج بعض أقاربها وهي لا تريده، فانطلقت كأنها تريد زيارة وتبتعد عن أبيها شيئا وبرهة من الزمن. فلما لقيها عمرو قال غنيمة أضرب بها المقوقس في عقر قلبه، لا إنما رآها فاستعمل معها أسلوبا دعويا عظيما تأمله الآن. حينما رآها عمرو أخذها معززة مكرمة، ثم ما أرسلها إلى أبيها إلا بعد بضعة أيام. فنزلت المرأة تتجول، وكان عمرو قد أرخى لها الطول، تركها تمشي. فنزلت المرأة تتجول بين جند المسلمين لترى خلقا عجبا ما رأت مثله قط في حياتها. فرأت قوما يحيون الليل برمته، دموعهم على خدودهم تقطر منها لحاهم. رأت قوما يتمرنون ليلا نهارا طويلا، يتسابقون بين الأغراض، يرمي أحدهم فلا يكاد يخطئ. رأت قوما جفت شفاههم من الصيام، ونحلت بطونهم من الصيام، وتورمت أقدامهم من القيام، ويبست ألسنتهم من كثرة ذكر الله عز وجل. ثم رأت غضا للبصر وعدم شرب للخمر وعدم زنا، يسعى بذمتهم أدناهم، يحب أحدهم أخيه، هكذا. رأت صفاتنا ومناظرنا. وقد جعلها عمرو هذه الأيام لتنطلق داعية إلى الإسلام من حيث لا تدري. أعجبت المرأة بمنظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معهم، فأرسلها عمرو بعد بضعة أيام إلى أبيها، فكانت لسانا داعيا إلى الإسلام، وهو الآن كما قلت بين قوسين لكل من ظهر عليه سمت الإسلام أن يتقي الله عز وجل في الإسلام. فربما خسر المرء بعض ماله أهون عنده من أن يسدي لعدوه سلاحا يطعن به في دينه. انتصر عمرو رضي الله عنه في بلبيس، ثم انطلق وأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن جاء إلى عين شمس وعسكر بها. وأنا حريص أن أذكر إخواني الآن بهذه المدن وأسمائها، لأنني أرجو من الله عز وجل أن يحييني وإياكم. حينما يرجع كل رجل منا إلى مدينته اليوم فلا ينظر إليها على أنها مدينة مسلمة ولد فيها، لا، بل ينظر الآن أهل بلبيس وأهل عين شمس وأهل جنين وأهل الفارمة، كل من عاد إلى بلاده، بل أقول كل أهل مصر برمتهم، ينظرون إلى بلادهم أنها موطئ أقدام أجدادهم، يتنسمون الرجولة التي كانت عند هؤلاء العظام الأكابر العماليق. حينما انطلق عمرو رضي الله عنه وجلس بعين شمس، كانت هي قاعدته الحربية التي ينطلق منها، ثم أرسل منها خطابا حينما وجد كثرة عدد القبط، كثرة عدد الروم وقلة عدده، لأنه خرج في 4000 فقط. تأمل 4000 يفتحون بلدا عظيما كهذه، لكن هو بالدين، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، هو دين نفتح به، ليس عدد ولا عدة. فأرسل خطابا لعمر، فرد عليه عمر بخطاب عجب، اسمع، قال عمر رضي الله عنه: أما بعد فإني قد أمددتكم يا عمرو 4000. حينما سألتني المدد، على رأس كل 1000 منهم رجل هو قوام 1000، يعني كأن عمر عد أنه أمد عمرو 8000، 4000 بالعدد، وأربع رجال يختزل كل رجل بين جوانحه 1000 رجل: الزبير بن العوام، ومسلمة بن مخلد بن ود، والمقداد بن الأسود الكندي، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. 4 رجل ب1000، و1000 بخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهر، رجل بأمة. حينما جاء هذا الجند انطلق عمرو بن العاص ليستقبله، فكان عمرو بعين تيودور أمير من أمراء الروم. خرج عمرو بن العاص في 2000 رجل فتح بلبيس والفرمة فترك فيها ناسا، فعلى الأقل ترك نصف الجند. خرج ب2000 مثلا، ويأتيه الزبير بن العوام ب4000 من عند عمر رضي الله عنه، كان العدد 6000 بالكاد. خرج إليه تيودور في 20000. أنا أقول لك لا العدد ولا العدد، هذا أمر لا يستقيم مع المسلمين إن صحت قلوبهم. انطلق عمرو رضي الله عنه وهو صاحب الفراسة، أي تيودور هذا الذي يريد أن يختلج فراسة عمرو بن العاص؟ حينما خرج إليه فعلم عمرو به فجعل له كمينا قاتلا عند الجبل الأحمر، موضع في قلب القاهرة هنا، جعل له كمينا عند هذا الجبل. ثم استدبره الزبير بجنده واستقبله عمرو بجنده، فأحيط الرجل من 3 جوانب فلم ينج من جنده إلا الشريد. سقط الناس في النيل وسقط الناس هنا، وانطلق الناس على وجوههم لا يدرون إلى أين يذهبون من وطأة عمرو والزبير حينما منحوا أكتاف هؤلاء القوم. انطلق عمرو رضي الله عنه مع الزبير والأربعة آلاف إلى جوهرة مصر وعمود سارية مصر إلى حصن بابليون. هو الذي حينما لم يسقط فلم تسقط مصر، وإذا سقط فقد سقطت مصر. حاصره عمرو بن العاص رضي الله عنه في 19 من الهجرة، يعني بعد 1 فقط. لكن هذا العام حينما دخل وانطلق الناس فيه يعدونه حتى بلغوا إلى رأس 2، يعني على رأس 20 سنة 20 للهجرة، إذا بعمر بن الخطاب يستشيط غضبا. لماذا؟ لأنه ما تعود أن يتأخر نصر المسلمين هكذا، ولأن هذا الشيخ الذي شابت لحيته في الطريق علم أن المسلمين لا ينتصرون إلا بدينهم، وإذا فرطوا في دينهم تأخر النصر عنهم إزاء تفريطهم في دينهم وعلى قدر هذا التفريط. فأرسل عمر إلى عمرو رسالة يقول ما فحواها: أما بعد يا عمرو، ما بالكم قد مكستم 2 تحاصرون مصر ولما تفتح عليكم؟ وما كان ذلك يا عمرو إلا لأن قوما منكم أحبوا الدنيا كما أحبها أعداؤكم، وإن الله عز وجل يا عمرو لا ينصر المسلم إلا بنيته، فإذا أحسن الرجل نيته نصره الله عز وجل. وإني وأنا أريدك الآن أن تنظر إلى فراسة عمر، أقول لك الشيخ الخبرة: وإني قد أرسلت لك ب4 نفر وأخبرتك أن الرجل منهم ب1000، هذا على حد علمي، فلا أدري إذا ما جاءوك يا عمرو تغيروا أم ماذا. يا عمرو اعتصم بالله عز وجل وقاتلوا لله عز وجل وأخلصوا في نيتكم يا عمرو، لا يتأخر النصر عنكم والسلام. كان هذا هو فحوى كتاب عمر، ينم عن خبرة عظيمة لا سيما أنه هيج قلوب الأربعة. لعلك تأملت يقول أرسلت إليك أنه يريد أن يخاطبهم لكن من بعيد، وهذا من فقه الدعوة، كأنه يريد أن يقول ما بال الأربعة، أربعة الآن أعدهم ب4 أمم، كيف لم تفتح البلد؟ في هذه الأثناء كان المقوقس قد أرسل حينما طال الحصار وفاض النيل فأغرق المسلمين ماء، واشتد الأمر عليهم للغاية، وقلت المؤنة عندهم وعند المقوقس، فلم يصبر المقوقس صبر المسلمين. وأن له صبرا كصبرنا، وأن له صبرا كصبرنا، نحن قوم نقاتل لله، فمن منا ينقطع نفسه عن الله؟ أما هؤلاء يريدون عرضا زائلا أيها السادة، وما نكل من نكل الآن عن هذا المضمار إلا لأنه لم يعد يرجو بنيته الله عز وجل. وأنتم ترون أحداثا، أنا غني الآن، هي غنية عن تعريف مثلي لكم بها. أرسل المقوقس حينما لم يصبر إلى عمرو بن العاص رسلا، يقولون لعمر ماذا تريدون منا؟ حصرتمونا وأكثرتم، ماذا تريدون؟ فقال عمر: ما نريد إلا بشيء عهده الله لنا وأوصانا به نبينا، وهو كتاب أمير المؤمنين لي، وأنا الآن أمرك به. قال: فما هو؟ قال: أن تسلموا، فيكون ما لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإلا دفعتم الجزية عيد وأنتم صاغرون، وإلا ناجزناكم بالسيف، فقتلنا في الجنة وقتلكم في النار. وأمكث الرجل عنده برهة، فطاف الرجل بين المسلمين ثم رجع، فقال له المقوقس: ماذا قال لك؟ قال: قال كذا وكذا. فقال له المقوقس: كيف رأيت جنده؟ شكلهم ايه؟ كيف رأيت جنده؟ قال: رأيت قوما لا يرجعون عنكم ابدا حتى يأخذوا ارضكم، ثم رأيت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار يغسلون تأمل كيف قال الرجل، يغسلون أطرافهم عند كل صلاة، إذا نودي عندهم بالصلاة لم يتخلف عنها واحد، يسعى بذمتهم أدناهم، أميرهم كرجل منهم، يحبون التواضع ولا يحبون الكبر. فتأمل المقوقس ساعة ثم قال: لئن كانوا كما تقول والله ليأخذن موضع قدمي هاتين، لن يرجعوا عني، سيأخذون الديار. يا قوم صالحوهم، فنخر الناس نخرة حمر الوحش وقالوا نكون لهم عبيدا، لا يكون ذلك أبدا. فانطلق المقوقس وأرسل إلى عمرو أن يرسل عمرو إليه رسلا، يريد الآن مفاوضة، فأرسل إليه الأسد الضاري، أرسل إليه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأي عبادة في الناس؟ كما قلت ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارة، كان عبادة طوله 10 أشبار يعني مفرط الطول، كان عبادة أسمر أسود شديد السواد، وصوته مدون جهوري، وأضف إلى ذلك أن نور العبادة على وجهه وبدنه. فحينما دلف إلى المقوقس في 10 نفر نظر إليه المقوقس وفزع وقال: نح الأسود عني، لا ينظر الأسود إلي ولا يكلمني. فقال له القوم: أيها الأمير، هو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا. قال: وكيف تقدمون عليكم عبدا أسود؟ انظر إلى تخلو، إلى سنة 70 أيها السادة، إلى سنة 70 كان الرجل في بريطانيا يبيع زوجته، إلى سنة 70 من هذا القرن أو المنصرم كان يبيع زوجته، إلى سنة 70 كان السود مضطهدين في أمريكا، لا يدعون علينا حضارة قط، نحن أهل الحضارة والمروءة، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، لا يدير هؤلاء القوم عليكم قط، بل أنتم كبراؤهم، أنتم الذين علمتموهم البر، إن كان الآن فيهم بر. قالوا: إننا لا نقيس الناس فينا بألوانهم، بل هو أفضلنا وسابقنا إلى الإسلام، وقد أمره علينا عمرو، يعني نأتمر بأمر أميرنا. فقال له المقوقس: تكلم ولا ترفع صوتك، فإني أرهب منك، اسكت. قال له عبادة بهدوء، قال المقوقس: ماذا تريدون؟ إنكم كنتم أذل قوم وأبعس حال، أتيتم الآن تريدون مالا؟ إني أريد منك الآن قبل أن أقتلك، لن يهدده الآن كلام ببلاش، أريد منك الآن قبل أن أقتلكم جميعا أن ترجعوا وأعطي كل جندي منكم دينارين، وأعطي أميركم 100 دينار، وأعطي أمير المؤمنين عمر 1000 دينار، وتصالحون وترجعوا الآن عنا. فقال له عبادة رضي الله عنه: أيها الأمير، بهدوء، أما ما ذكرت من أنك تريد قتلنا وأنكم أكثر منا عددا، فإن نبينا قد وعدنا إحدى الحسنيين: إما أن ننصر عليكم فنأخذ دياركم وأموالكم ونساءكم وأموالكم وأبناءكم، وإما أن تقتلونا فنذهب إلى الجنة، والذي نفسي بيده للثانية أحب إلينا من الأولى، وإذا كنت قد خفت من سوادي فقد تركت في قومي 1000 رجل هم سود وأسود مني، ما تركت رجلا منهم إلا يبكي ليلا ونهارا يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل. فإن شئت الآن فخذ أو دع، وبعض الشر أخف من بعض. كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. نظر إليه المقوقس والرجل يكلمه بهدوء، قال: الآن ماذا تريد أيها الرجل الصالح؟ صار الآن صالحا، هو منهج هؤلاء؟ ماذا تريد أيها الرجل الصالح؟ فقال له عبادة: هي 1/3. وقال له كما قال عمرو للرسل تماما. فقال له المقوقس: ويحكم، ما تريدون والله منا إلا أن نكون عبيدا عندكم، الآن نكون لكم عبيدا؟ قال له عبادة: نعم نعم، تكونون لنا عبيدا. إن إمرة هؤلاء على العالم سودت وجه العالم وأنتم ترون الآن. وقارن بين حكمهم وحكم المسلمين، لأن كان هناك عبد ورئيس فلا ينبغي أن يكون رئيسا إلا المسلمون، ولا ينبغي أن يكون عبدا يدين لهؤلاء إلا هؤلاء الكفرة، لأنهم لو حكموا أفسدوا البر والبحر. فقال له عبادة: نعم، وبعض الشر أخف من بعض، يعني الآن أريد أن أقاتلك، لو لم تنتهي قتلناك. فنظر إليه المقوقس وقال: أو غير ذلك؟ بهدوء، يعني ما تستطيع الآن أن تغير شيئا من هذه الثلاث؟ نريد مباحثات. أو غير ذلك؟ فحينما قال له أو غير ذلك، كأن عبادة نظر أن الرجل يريد رشوة له أو يريده أن يداهن، فغضب عبادة وما تمالك نفسه، وما إن غضب عبادة وقام الدم حتى ظهر في وجهه إلا كاد المقوقس أن يموت خوفا. ونظر إليه عبادة فبسط يده نحو السماء، قال: لا ورب السماء، لا ورب الأرض، لا ورب كل شيء، لا نترككم حتى تمايزوا بين هذه الخيارات الثلاث. فقال له المقوقس وقد فزع: انصرف أيها الصالح راشدا، يعني ابتعد أنت الآن عني. ثم رجع إلى الروم وقال: يا معشر الروم، هؤلاء قوم لن يرجعوا عنكم أبدا حتى يأخذوكم، فإما أن تصالحوهم وإما أخذوا أرضكم عنوى، يعني رغم أنوفكم. فنخروا وقالوا: لا نكون لهم عبيدا. فمكث المقوقس في حصن بابليون، ومكث عمرو محاصرا لحصن بابليون. وفي هذه الأثناء وصل كتاب عمر، فلما بلغ كتاب عمر إلى عمرو قرأه عمرو على أهل المشورة وكبراء الأجناد والقادة، وكان فيهم الزبير، فلمح الزبير ما يلمح إليه عمر، والحر تكفيه الإشارة. فلما علم أن عمر كأنه يلوم الأربعة: تغيرتم على الله أم ماذا؟ لماذا لم يفتح عليكم إلى الآن؟ دارت حماليق عين الزبير وغرورقت عينه بالدمع ورق رقة شديدة كأن الرجل يحدث به ذلك. ثم انطلق إلى خيمته فلف عمامة صفراء، وكان من لف عمامة صفراء دل ذلك على أنه يطلب الموت، يعني لن أرجع الآن. ثم انطلق رضي الله عنه، فلما رآه عمرو رأى في عينه طلب الموت، فاستأذنه وقال: سأصعد بمفردي. رجل بألف الآن، سأصعد بمفردي على رأس حصن بابليون، فإذا سمعتم التكبير فادلفوا إلى الباب أكون قد فتحته لكم. وبالفعل صعد الزبير رضي الله عنه، صار معتدلا نحو العدة كمسير أهل الحب للميعاد. فانطلق إلى هذا الصور فقتل كل الكتائب التي على الصور تحرسه بمفرده. فلما تثبتت قدمه على الأرض قال: الله أكبر. ففزع المقوقس في قصره وضرب الباب بسيفه رضي الله عنه، ففتح الباب لهم، والزبير يقوم أمام جند المقوقس برمتهم، وحاله: أرواحنا يا رب فوق أكفنا. نرجو بفضلك رحمة وجوارة. كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفوها ونكفو فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارة. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ضرب الغلق بسيفه ففتح، والله أكبر صوت تقشعر له شم الذرى وتكاد الأرض تنفطر. دخل المسلمون فلما رأى المقوقس وجوههم فزع فزعا شديدا إلى عمرو يقبل يديه وقدميه يريد الصلح. فنزل عمرو رضي الله عنه على مصالحته وكتب شرائط الصلح. ومن شرائط الصلح التي نفخر بها أننا نحفظ على أهل مصر كنائسهم وصلبانهم، لا يزيدون فيها ولا ننقص، ومع ذلك نفرض على كل مقاتل دينارين. طب النساء والشيوخ والعجائز والأطفال لم يفرض عليهم شيء البتة، والديناران في هذا الموضع وهذا الزمن كان شيء يسير يستطيعه أقل الفقراء، فقد فرضه عمرو على الفقراء والأغنياء على حد سواء دينارين. وأمن الناس من أراد أن يأتيهم من النوبة يعني من أسفل دفع مثل الذي يدفعون، ومن أراد أن يخرج منهم فيلحق بالنوبة أو بغيرها من البلاد اسمع أمناه حتى نخرجه إلى خارج مصر. بل أقول لك ما هو أزيد من هذا، تدري لماذا سميت مصر الفسطاط؟ لأن عمرا بنى فيها خيمة في عين شمس وجلس فيها، وكانت كما قلت قاعدة لهجماته، فلما أراد أن ينقضها وينصرف قالوا أيها الأمير إن طائرا قد باض فيها وصرخ، يعني عنده أولاده الآن رائد على بيضه وكاد بيضه أن يفرخ. فقال عمرو دعوها على ما هي عليه، فترك الخيمة برمتها. إنها عقيدة كما أسلفت لك، عقيدتنا حمت الكلاب وعقيدتهم قادها علينا كلاب. بعد 10 سنين وفقط كانت معركة ذات الصواري هي التي فتح الله بها المغرب الأقصى، وكانت سبيلا إلى فتح الأندلس أسبانيا، وكانت مصر بعدها قاعدة قوية جدا تشن من عندها هجمات المسلمين. لكن ذلك هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتح حصن بابليون أيها الإخوة في 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت الأيام وذهبت وراحت، ومات عمر وتأمر عثمان رضي الله عنهما، شيخ أيضا كبير عركته السنون والخبرة. فعزل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن مصر وأمر بدلا منه عبد الله بن أبي سرح، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخوه من الرضاعة. وسعد هذا كان فارسا كفءا، لا تظنن أن عثمان قدمه لأجل القرابة فقط، بل كان كفءا عرف بأسه، ارتد عن الإسلام قديما ثم رجع إلى الإسلام يوم الفتح، فجعله رسول الله تحت عينه، ثم جعله أبو بكر تحت عينه، ثم جعله عمر تحت عينه، ثم جعله عثمان تحت عينه، فما أمره إلا بعد 17 عاما من إسلامه. لتعلم الذين يشغبون على عثمان رضي الله عنه من الرافضة الذين دخلوا الآن ودلفوا إلى عقر ديننا وأصل ديننا. تأمل جيدا، كان في أيام عثمان هاجت الفتن وبدأ الناس يعترضون، وخرج ذيل لعبد الله بن سبأ يقولون بقوله، فلما حدث ذلك كان عثمان يريد أن يؤمن نفسه بأقاربه، ولذلك لما سأله علي وقال إن الناس ينقمون عليك أنك قربت أقاربك، قال أنشدك بالله ألم يقرب رسول الله قريشا؟ قال اللهم نعم. كان له في ذلك سنة، تأمل حتى لا تخدع أو يقول قائلنا أخطأ رضي الله عنه، لا لم يخطئ رضي الله عنه. تأمر عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه فماذا صنع؟ غزا إفريقية في أشياء لا أريد أن أظهرها الآن، إنما مرادي غزوة معركة ذات الصواري. فلما غزا إفريقية وضرب طرابلس من ليبيا، كانت هذه ضربات موجعة، وكان معاوية على العدوة الأخرى هناك يغزو هناك في قلب آسيا. فحينما رأى الناس حينما رأت الروم ذلك زاد غضبها، فجمع له قسطنطين بن هرقل 200 سفينة، وعلم أن المسلمين قد بنوا أسطولا حديثا ولا دربة لهم بالبحر، فأعد له 200 سفينة، أعد له 1000 سفينة محملة بالرجال المدججين بالسلاح. وأظهر أقوال أهل العلم أن هذه المعركة كانت على شواطئ الإسكندرية عندنا هنا، وجاءه في هذا العدد، فانطلق إليه عبد الله بن أبي سرح بأسطوله الكامل، فلم يعد أن يكون 200 سفينة فقط، 200 سفينة قصاد 1000 سفينة. نزل عبد الله بن أبي سرح ففاوض قسطنطين وقال له نريد الآن أن نقاتلكم على البر إن شئتم، لأنهم دربة على البر. فقال قسطنطين لا، الماء الماء الماء، ليس لنا بالماء خبرة كافية، لكن وضعنا في هذا الموضع فماذا نصنع؟ ليس لنا إلا الله. قام عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه وجمع جنده وأهل مشورته وقال ماذا ترون؟ فقالوا نتركهم الليلة ثم نقاتلهم في الصباح فنتشاور وننظر أمرهم في هذا الليل. فقال لهم عبد الله بن أبي سرح ذلك فوافقوا وتركوا القتال هذا اليوم بليلته. ثم نظر عبد الله بن أبي سرح للذي لم يفتئ هو وجنده أن يقوموا من الليل أجمع إلا رجلين، وهذا كلام نحتاجه، كانوا يرون رأي عبد الله بن سبأ ابن السوداء، فكانوا يطعنون على عثمان ويسيرون في الجيش بمثل هذا. عزل عمرا وقرب أخاه، فلما رأى ذلك عبد الله بن أبي سرح قال لا يصعدون على سفينتي أبدا، هؤلاء عندنا الآن هزيمة، فأرجعوا بالفعل، وكانوا أقل الناس قتالا في هذه المعركة. قام عبد الله بن أبي سرح الليل برمته يتهجد ويدعو الله، والجند كذلك معه على أطراف السفن. فلما كان في قلب الليل تمخضت فكرة في رأسه، فجمع أهل مشورته وقال ما رأيكم نقرب السفن بعضها من بعض ثم ننزل ما نسميه نحن الآن الضفادع البشرية الذين يحسنون الغوص والسباحة، فيربطون هذه السفن بعضها في بعض كل 10 أو كل 20، فتصير السفن برمتها 1200 سفينة كأنها بسيطة رحبة نقاتل عليها، ولم نفقد البسيطة قط، كأننا نقاتل على البر. من أين أتت هذه الفكرة؟ من قيامه بالليل ومناجاته لربه أيها السادة. حينما وافق القوم على ذلك اقترب عبد الله بن أبي سرح ونفذ هذا المخطط جيدا، وأصبح قسطنطين ينخر عليهم، بات الناس يصلون ويتهجدون وهم يتكبرون ويظنون أنهم لا محالة سينتصرون. فحينما أصبح رأى السفن قريبة بعضها من بعض، فقام عبد الله بن أبي صرح يذكر الناس بالله ويعلمهم أن هذه المعركة لها ما بعدها، وأننا ما خرجنا من دورنا إلا نصرة لله ورسوله، فإن ترفعوا اليوم للإسلام راية وإلا فلا يا معشر المسلمين. فجحزت همم القوم وباعوا أنفسهم من الله، ورأى كل رجل منهم حتفه أمامه أقرب إليه من أنفه، كأنهم الآن يريدون أن يقولوا وعجلت إليك ربي لترضى، كلهم يقول ذلك عن بكرة أبيه. قوم يريدون الموت لا يريدون الحياة، قوم يريدون الآخرة لا يريدون الدنيا، ترى هؤلاء يهزمون. قاتلوا هؤلاء القوم قتالا شديدا، حتى قال ابن جرير رضي الله عنه: لقد جرت الدماء على البحر حتى غيرت الدماء لون البحر، كأن البحر أحمر. وقال بعض مؤرخيهم: لقد كانت هذه المعركة كشبيهتها معركة كمعركة اليرموك، يعني في عدد قتلى الروم الذين قتلوا يومها، فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا وثبتوا، مع أن الريح كانت ضدهم، وثبتوا على راياتهم وقاتلوهم حتى منحهم الله عز وجل أكتاف الروم، وقتل منهم هذه المقتلة العظيمة. فنظر هرقل، فنظر قسطنطين حينما وجد سفنه تغرق واحدة تلو الأخرى وجراحاته قد ملأته شم رائحة الموت، فأمر رجلا أن يأخذ سفينة عبد الله بن أبي سرح يجذبها إليه بالسلاسل. وهنا انطلق فدائي من المسلمين حينما رأى سفينة عبد الله بن أبي سرح تجر، فانقض على السلسلة وضربها بسيفه حتى قطعها. وأنا إلى الآن أتعجب كيف يضرب الرجل حديدا بحديد فيفل حديد حديدا، أنا إلى الآن متعجب، لكن ليس هذا الأمر من الحديد، إنما هو بالساعد الذي يضرب على الحديد، لأنه ساعد قد حشي إلى مشاشه اعتقادا وتوحيدا. رجعت سفينة عبد الله بن أبي زرح، وانطلق هرقل بن قسطنطين أو قسطنطين بن هرقل حتى جاء إلى مدينة صقلية. قالوا: أين من أين أتيت؟ قال: هزمني المسلمون. قال: شمت بالنصرانية، يعني فضحتنا أمام الناس ورجعت إلينا مغلوبا وقتلت جندك؟ فعدوا عليه فقتلوه قتلة حمار أهله الذي هو في هوان عليهم لا يبالون له بثمن. ورجع المسلمون منها منتصرين، ليرجع القائد المظفر عبد الله بن أبي سرح إلى قاعدته برهة، فيعبد الله ليلا فيبسط يده ويقول: اللهم لا تمتني إلا وقد أديت الصلاة. فصلى الفجر وسلم عن يمينه، فلم يقدر أن يسلم عن شماله، لأن ملك الموت كان عن يمينه فقبضه. ده عبد الله بن أبي سرح الذي كان يقولون عمرو بن العاص وكيف ذهب الصحابة، هذا صحابي أيضا، وانظر إلى خاتمته. أيها السادة، الفوائد مكتظة وكثيرة، وأنا أرى الوقت الآن يمر بنا سريعا، فأريد أن أجعلها رؤوس أقلام وفقط، وهو شعاري: الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل. تأمل جيدا. أولا، الإسلام نسيج وحده، حتى تعتز الآن بدينك، الإسلام نسيج وحده لم يتمخض فتحه عن غالب ومغلوب، وإنما تمخض عن اتحاد في العقيدة ووضع الميزان وسريان العدل في الناس. الإسلام نسيج وحده، ما كانت المعارك لنأخذ أرضا ولا عرشا، وإنما كانت لنجاة الناس. ومن ثم كان عمرو بن العاص في جنده إذا خير الناس في مصر: هنا تريدون أن تدفعوا الجزية أو تسلمون؟ فإذا أسلم أحدهم كبر المسلمون تكبيرة أعلى من التي يكبرونها عند الفتح، وإذا رضي أحدهم بدفع المال، يعني ندفع إلينا مالا، إذا رضي أحدهم بدفع المال بكى المسلمون وحزنوا، لأنهم لم يخرجوه من الظلمات إلى النور. هذه هي رسالتنا، هذه هي حضاراتنا، ولا أقول حضاراتهم، بل هي جاهليتهم وحضاراتنا. كيف صنع الروم في بني جلدتهم، وكيف صنع المسلمون في قوم يغيرونهم. ثانيا، ينبغي أيها الإخوة لا سيما طلبة العلم منا أن يلتفوا حول الشيوخ الكبار الذين عركتهم السنون وشاب في الطريق شعر رؤوسهم ولحيتهم. هؤلاء الخبرات، كان عمر شيخا كبيرا يصعد المنبر ويدعو إلى الله كما أنه حربي واستراتيجي. كان ينبغي علينا أن لا ننكر على الشيوخ بقدر ما نلتف حولهم. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللة، ترى في سيرها الخللة. بدلا من أن تنكر الآن وتؤلف وترد، عليك أن تلتف حولهم تنهل من خبرتهم وإن كان أقل منك حفظا، فقد سبقك بالسنين. وقد رأيت كيف كان عمر يرسل إليهم ويقول اشرح لي الأرض يا عمرو كما تراها، فيرسل إليه عمرو رضي الله عنه ويقول له كل دقيق وجليل. كأن عمر رضي الله عنه ينظر إلى الأرض، فكان يسيرهم وهو بالمدينة وهم بمصرها هنا وغيرها، وكان عثمان رضي الله عنه كذلك. ثم أيها الإخوة، جيش فيه 4,400 إننا نبحث عن الرجل الذي هو بألف، نبحث عن الرجل الذي هو بأمة. نريد منك الآن أن تعلو همتك في التغيير، بحيث تنطلق من هنا لتصلح بيتك وحيك ومن بجوارك برفق وهدوء ودين، ودين وشريعة وعلم راسخ. ينبغي أن ينطلق كل إنسان منا في مضماره يدل الناس على الله عز وجل. فلم تصدق محبة أحدنا قط لله عز وجل إلا إذا دل الناس عليه. ينبغي أن تكون مغيرا. اصنع نفسك الآن على ضوء الشريعة كرجل جبل نفق فيه الروح يدب على الأرض بيننا. ما يمنعك الآن أن تكون كالليث بن سعد الذي منع وحده الناس عن سب عثمان في مصر هنا؟ ما يمنعك أن تكون كقتيبة بن مسلم الباهلي الذي رفع وحده قبيلة باهلة حتى صار الناس يقولون لو فنيت الخلافة من قريش لا تكون إلا في باهلة؟ ما يمنعك الآن أن تكون كأسوتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج وحده فدان له الآن العرب والعجم وصار الإسلام كما ترون منتشرة؟ ما يمنعك أن ترفع همتك الآن وأن تنطلق على جميع الأصعدة وأن تجهز همتك؟ فما مات أحد من الجوع قط، وما مات أحد فلم يجد له قبرا قط. ولذا قال الشافعي رضي الله عنه أنا إن عشت لست أعدم خبزة، وإن مت لست أعدم قبرة. همتي همة الملوك، وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرة. قال أبو الطيب المتنبي وما كنت ممن أدرك الملك بالمؤنة. الآن نريد أن نغير، كل منا يبكي على حدة. لا لا لا تذكرون صلاح الدين سفسطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب. وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافية. تعود الآن الغبار، تعود الآن الشدة، تعود الحزونة، حتى إذا صفى عليه يوم ظن أن في هذا اليوم شيء. ينبغي أن توطن نفسك الآن على أنك الذي سوف تصلح، وينبغي لك أن تصلح، ولا ينبغي لك أن تقنع نفسك أنك في إجازة، لأن الإجازة لأصحاب الهمم حرام. أخيرا، حد الإخلاص أن تشتاق إلى الموت وأنت في الحياة. قال المؤرخون حينما صعد الزبير بن العوام رضي الله عنه على هذا الصور، صعد بمفرده، قال الزبير وهو صاعد لقد شريت نفسي اليوم من الله، ما لي فيها حاجة. ثم قال المؤرخون لما كبر الزبير انطلق الناس نحو السلاليم حتى نهاهم عمرو. لما نهاهم؟ لأن الجند كله أراد أن يصعد على السلم من شدة شوقهم واشتياقهم إلى الله عز وجل. إن سعيد بن جبير لما ذبحه الحجاج انبث قدمه، فنظر الحجاج إلى بعض الحكماء وقال ذبحت أقواما فلم تنبثق دماؤهم مثل ما انبثق قدم سعيد. فقال له هذا العالم الحكيم أيها الأمير إن هذا رجل كانت نفسه تشتاق إلى الله عز وجل، فلما رأت أنها تخرج الآن انطلقت فرحا، فخرج معها هذا الدم الكثير العبيط. تأمل جيدا، ينبغي أن تعلم نفسك الإخلاص الذي هو مادته أن تحب الموت أكثر مما تحب الحياة، وهذا محق ينبغي أن نقضي معه حياتنا من الآن. فصاعدا، هل نحن الآن الموت عندنا أشهى من الحياة؟ هل نحن الآن نفضل جوار الله عز وجل على جوار أهلنا في الدنيا، أو نأنس به سبحانه وبحمده على ما نأنس بأهلنا في الدنيا؟ تعلمون لماذا؟ لماذا لا نأنس؟ لأن أبا حازم دخل يوما على عبد الملك، على هشام بن عبد الملك، فقال: يا أبا حازم، ما بالنا الآن نبغض أن نموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتكم يا أمير المؤمنين، وأعمرتم دنياكم، والمرء لا يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. هذه هي النظرية، وهذه هي فلسفة الأمر. وبمنتهى البساطة، كيف يشتاق المرء إلى الله أن يتعود عباداته ونمى مناجاته سبحانه وبحمده، فيرق قلبه نحو ربه، فإذا ما دخله بصيص من إيمان كان الشوق في قلبه عمال يومها يزمجر، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.